كامله في دروس بمكة إن شاء الله. ثلثة دية الأصبع، سبع إلى ثلث. شو؟ اللي ما ينقص اللي ما ينقص متى؟ أقول بالأصبع عشان. إيه. لأنه الواحد ثلث. ثلاثة ثلث. ذكر يكون في المشكلة. شو؟ يكون في المشكلة. أسبوع القادم إن شاء الله. الذي لا ينقسم من هذا الشيء يسمن يسمن يدفع دية الأصابع ثم يدفع باقي. ولكن ما يصح أن قطع اليد إذا قطع الأصابع في كل أصبح عشر من الأب هذا انتهينا. ثم إذا قطع مراحل يعني كجاهر قطع حكومة من مفعنا قصد من إذا قطعها الشيخ ثم انتقل قال من قطع إيه. إذا لم تكن دفعة واحدة الشيخ صلى الله عليه وسلم الظفر إذا لم ينبت حكومة المأموم يكمل الصلاة ثم يأتي رجلين فيصلي خلفه صليان خلفه مثل واحد سجود التلاوة شفنا واجب على يعني يقعد الإنسان حنفي يقول واجب والشيخ الإسلام يميل إلى قوله وعامة أهل العلم على أنه مستحب سنة شفنا كتاب العمل مع أهل الشام